إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن من قبائح الذنوب وفواحش العيوب الكذب بكل أنواعه وأصنافه، ويزداد شرا وسوءا ومهانة ودناءة حين يصل إلى حده العظيم وجرمه الكبير، وهو الافتراء والبهتان. والافتراء هو العظيم من الكذب، والبهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه فيدهشه ويحيره. وأعظم الافتراء والبهتان الافتراء على الله سبحانه وتعالى، والافتراء على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. فلا أحد أظلم ولا أحد أعظم جرما ممن تقول على الله ليضل الناس عن الهدى والاستقامة بغير علم ولا نور، بل بجهل وكذب وافتراء. وما أكثر ما يتقول الناس على الله الكذب، ويدعون الباطل في شريعة الله وأحكامه ودينه، ويصفون القرآن بالهذيان، وأن أحكامه إجرامية تهديدية لا تصلح لهذه الأوقات، وينبغي تصفية الشريعة من العنف والتهديد. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وهؤلاء القائلون، بل المتقيئون بهذه الأقوال الساذجة، أذناب الكفار المشركين الذين شككوا في كتاب رب العالمين، ورموا النبي عليه الصلاة والسلام بالكذب والبهتان. قال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن: إن هو إلا إفك، أي كذب افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، أي واستعان على جمعه بقوم آخرين. قال الله تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروا هم قولا باطلا يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني كتب الأوائل استنسخها، فهي تملى عليه أي تقرأ عليه بكرة وأصيلا، أي في أول النهار وآخره. وهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم، كل أحد يعلم بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا رسول الله لم يكن يعاني شيئا من الكتابة، لا في أول عمره ولا في آخره، وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم لم يكونوا يسمونه في صغره إلى أن بعث إلا الأمين، لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا ماذا يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. قال الله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا. أنزله الذي يعلم السر، أي الله الذي يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر. إنه كان غفورا رحيما، دعاء لهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن رحمته واسعة، وأن حلمه عظيم، وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا، يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى. فكذلك عباد الله، كل من تابع هؤلاء الكفار في أقوالهم وافترائهم وبهتهم في واقعنا المعاصر يعلم علما يقينا صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لحقده الدفين على الإسلام والمسلمين وبيعه الآخرة بعرض من الدنيا زائل، يهذي ويفتري على كتاب الله ودينه الكذب. ومن الافتراء والبهتان ما يصدر من الكافرين والمنافقين ومن كان على طريقهم وسبيلهم، ولو ادعى الإسلام ظاهرا من رمي خير المؤمنين بالنقيصة وثلبهم وعيبهم بما هم منه براء. قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا هو البهت البين والكذب الشنيع، وكفى به إثما وزورا. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله والرافضة الذين ينتقصون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعيبونهم ويصفونهم بأبشع الأوصاف، كوصفهم عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله، وقد برأها الله تعالى من فوق 7 سماوات، وجعل من قال فيها ذلك القول من الإفك المبين والبهتان العظيم. فقال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى أن قال سبحانه: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن الافتراء على دين الله الافتاء بغير علم والتكلم في أحكام الله تعالى بجهل واندفاع وحمق، كما هو مشاهد اليوم في كثير ممن يعتلي منابر الإفتاء عبر القنوات ويصدر أحكاما لم يقل بها أحد من العلماء متخذا دين الله هزؤا. قال سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإن من البهتان والافتراء ما يقع فيه كثير من الناس من اللمز والعيب والكذب على العلماء والصالحين المصلحين من عباد الله، فيصفونهم بالعظائم والأباطيل، فكل من رام إصلاح الناس وهدايتهم للصراط المستقيم الذي كان عليه السلف الأولين من الصحابة والتابعين بحق وعلم وعدل لا بمجرد ادعاء وجهل رموه برأي الخوارج وسفك الدماء تارة أو الوهابية واللا مذهبية تارة وغير ذلك من الافتراءات والأراجيف والأباطيل عبر الجرائد والقنوات وغيرها من وسائل الاتصالات، فينصبون في طريقهم العراقيل والمكائد، كل ذلك من باب الافتراء والكذب وتنفير عوام الناس من الحق وهم يدرون أنها أباطيل وأكاذيب. لكن هذه سنة الله في خلقه، قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ويقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله: لسنا نجهل هذا من سنن الله، فلم نشك لحظة منذ وضعنا قدمنا في طريق الإصلاح الديني ورفعنا الصوت بالدعوة إليه في أن الله سيدين للحق من الباطل، وأنه يبتلي أولياءه بالأذى والمحنة ليمحصهم ويكمل إعدادهم للعظائم. ولم نزل على يقين تتجدد شواهده أن في المصائب التي تصيبنا في سبيل الإصلاح شحذا لهممنا وإرهافا لعزائمنا وتثبيتا لأقدامنا وإلفاتا للغافلين عنا إلى موقعنا من الأمة وموقفنا من أعدائها. وقد ألفنا هذه المكائد التي تنصب لنا حتى ما نبالي بها. ثم قال رحمه الله: وإننا لنبتهج بالمصيبة تصيبنا في سبيل الإصلاح أضعاف ما يبتهج غيرنا بالطيبات والمسار، ونعد كبيرها مهما أعضل وآذى صغيرا هينا، وخفيها مهما أفضع وبغت ظاهرا جليا، ونأس لإغبابها عنا كما يأس الممحل للجدب، ونرتقب إلمامها بساحتنا كما يرتقب غيرنا النعم والخيرات، لعلمنا أن المعاني التي تتركها في نفوسنا هي المعاني التي نصبو إليها، وأن تمرسنا بها باب من أبواب الرجولة وسبيل من سبلها. انتهى كلامه رحمه الله. ألا فليعلم المناوئون والأفاكون والكذابون على أهل الخير والصلاح أن الإصلاح حق، ومغالب الحق مغلوب، ومحاربه محروب، وما وراء الإصلاح إلا الإفساد، وهل بعد الحق إلا الضلال. ومن الافتراء والبهتان أيضا عباد الله الكلام في الناس بغير حق والتقول على آحاد المسلمين بما لم يقله وقذفه بذنب لم يقترف، وهذا أشد من الغيبة التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي قلت فيه البهتان، وهو الباطل من القول الذي يتحير من بطلانه. وهذا أشد جرما وإثما من الغيبة التي حرمها الله في كتابه بقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لأنه من العدوان والظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة عند الله، فليس بينها وبين الله حجاب. واعتبر أيها المسلم بهذه القصة التي وقعت لرجل صالح تكلم فيه بكذب وبهتان وافتراء، فنصره الله على ظالمه واقتص له منه في الدنيا قبل الآخرة، لعلها تكون عبرة لكل من تسول له نفسه الشرور، والآثام والكذب والبهتان. روى البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا، أي ابن أبي وقاص، إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو قال رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكن أبا سعد، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك أحد الرواه: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. فهذا جزاء من وقع في الكذب والبهتان والسعاية في الفساد والكلام في أهل الحق والإحسان، وما الله بظلام للعبيد. ولكن كما قيل: إن الكريم إذا تقضى وده يخفي القبيح ويظهر الإحسان، وترى اللئيم إذا تصرم حبله يخفي الجميل ويظهر البهتان. هكذا الرجل اللئيم الذي انقطع حبله عن الخير يخفي جميل ما يفعل الناس، ويظهر البهتان والكذب حسدا وحقدا ومهانة ودناءة. نسأل الله السلامة والعافية. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.